أصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي بي لولا أربطنا فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وكذلك نجزي المحسنين